لأنه صار

يجيب لنا هذا الحديث سببين من اسباب الاحداث. السبب الاول هو البعد عن الله، وهذه خصال عظيمه، خصال عظيمه على مستوى الجماعات وعلى مستوى الفرد، ان يجد الانسان بعيدا عن الله. وهذا فرع عن مساله ربما ذكرها لماذا تعود المسلمون عن الله؟ لما نشهد الله ويوجد واشعه ان اثر ويعبدون عن كثير من الناس يبعدون عن الله، لماذا تعودون؟ لماذا تعودون عن الله؟ لم يعرفوا ربهم جل جلاله، لم يعرفوا الله، لم يعرفوا الله الذي يجب ان يكون الله الملك الملك الخليل وخليله وبنو الملك فما اسعد العرب ربه فما اسعد العرب ربه وابتلاء أرجاء به بمعرفته ومن بدون هذا العباد وما أتعزى من بعد عن الله جل جلاله وما أشقى فالشقاء من الشقاء الشقاء من الشقاء لم يعطى عن الله جل جلاله. إذا أول سبب من أسباب الغفلة البعد عن الله، البعد عن الله من المسلمين المرجعون الى الرب الرحيم الغفور الودود وانه جل جليل عنه الى اخره. من اسباب الغفله التعلم بالدنيا والحرص عليها وتركها والاحتلال عنها ويجيء سبيلها. قال الناس يشهد الشارع على الاعمال اسلموا من الدنيا لا تكون الدنيا القلوب كلها الا في وقت يحدث ويجري ويجري في غير الانطلاق ولذلك هذا الامر يبدا بالقران هذا الذي يجري ويجيب الذي في التراب كله كله يجري في جهه لو تذكر ما عملت الدنيا لا تعلم ما الذي يشهد عرق زاد الدنيا عرق زاد الحق جل وعلا مبين الذي لا خلل لها ولا وزن بل لا عمل لها هذا الحق جل وعلا ولقد خلقنا الانسان من سنه ثم جعلناه نطفة في قرار ثم خلقنا نطفة عادة وخلقنا عادة مضادة وخلقنا مضادة عظام وكسر العظام أحلى ثم أنشأناه خلقا آخر الحمد لله جل جلاله ثم قال بعدها مباشرة ثم لم يكن بعد ذلك يكون لنا لا حقيقة لها قال لم يكن الشعب قليل لكن يسوع يكبر منه. ومن صفاته ايضا انه يطول شعوره لانه لا بد ان يستحس والله جبار وأنا أشهد أن لا إله إلا الله ويذكر الى الله Thank you.